السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحدة من أكبر الألغاز اللي مرينا بيها في طفولتنا هي ظاهرة كتاكيت المدرسة. زمان كنا لما نخرج من باب المدرسة كنا بنلاقي راجل واقف ومعاه كرتونة كبيرة مليانة كتاكيت ملونة، إشي أحمر وأخضر وفوشيا، وكان الكتكوت باين بربع جنيه ولا ببريزة، يعني أي حد يقدر يشتري كتكوت من مصروفه. فكنا ناخد الكتاكيت على البيت والفرحة مش ساعانا، ونفضل نسرح بخيالنا بقى ونخطط هنربيهم لحد ما يكبروا ويبيضوا والبيض يفقس ويطلع كتاكيت تانية ونعمل مزرعة عملاقة ونبقى أغنية. لكن يا فرحة ما تمت، والكتكوت كان دايما ما بيكملش يومين ويموت، ده لو ما كانش اصلا من تاني يوم. والموضوع ده كان ظاهرة عامة بتحصل مع الناس كلها، يمكن 99% من الناس اللي كانوا بيجيبوا الكتاكيت دي كانت بتموت منه. وهنا السؤال، هو ليه الكتاكيت دي كانت بتموت بسرعة كده؟ هل كانت بتبقى كتاكيت مريضة مثلا زي ما بعض الناس كانت بتقول وعشان كده بتموت، ولا في سبب تاني؟ وايه السر اللي كان بيخليهم يعيشوا مع البياع في الشارع في وسط الزحمة والهواء وبيتنططوا زي العفاريت، وأول ما ناخدهم على البيت ونعمل لهم عشة ونسرحهم يفصلوا مية ونور؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. في البداية كده خليني أنظمكم وأقول لكم إن الكتاكيت الملونة اللي بتتباع في الشارع ما هياش كتاكيت عيانة ولا حاجة، ولا حتى بتبقى شايلة أمراض. أي نعم مزارع الفراخ أحيانا بتطلع حاجة اسمها كتاكيت الفرز أو كتاكيت السردة، واللي بيكون كتكوت تعبان شوية، وزنه أقل من الطبيعي، رجله معوجة، عنده مشكلة في السرة، منقره مكسور، زي ما يكون فرز تاني يعني. بس برضه مش ده الأصل، ومش هي دي الكتاكيت الملونة اللي بتتباع في الشارع في الجملة. أمال الكتاكيت دي بقى حكايتها إيه؟ في مزارع الدواجن الكبيرة إنتاج الفراخ مقسوم لنوعين، نوع لإنتاج اللحوم اللي هو التسمين، ونوع تاني لإنتاج البيض. بالنسبة لفراخ التسمين، فالنوع ده عنده حاجة اسمها كفاءة التحويل الغذائي، يعني الفرخة بتاكل كمية معينة من العلف وبتحولها بسرعة اللحمة، جسمها متبرمج إنه يخزن البروتين في العضلات ويبني النسيج اللحمي بسرعة. وعلشان كده لو حد منكم أو حد تعرفوه ربى فراخ تسمين هيلاقيها بتكبر كل أسبوع تقريبا، وفي خلال 45 يوم ممكن وزنها يوصل 2 كيلو أو يزيد. وفراخ التسمين دي ما بتفرقش مع بتوع المزارع هل كانوا ذكور ولا إناث، لأن الاتنين بيكبروا بسرعة وبيرموا لحم. على الجانب الآخر بقى، الفراخ البياضة القصة بالنسبة لهم مختلفة تماما. السلالات دي معمولة مخصوص علشان تبيض بدري وتدي أكبر عدد ممكن من البيض، وعلشان كده رغم إنها بتاكل كتير إلا إن جسمها بيكون قليل، لأن كل طاقتها فعليا موجهة لإنتاج البيض مش لبناء اللحم. ومن أشهر أنواع السلالات دي في مصر هي سلالة إيزا براون الهجينة. الفرخة منهم بتبيض بعد 18 أسبوع بس، وبتنتج في السنة أكتر من 300 بيضة. لكن مشكلة الفراخ البيضة دي بقى إن الكتاكيت بتاعتها لما بتفقس من البيض لأول مرة بتطلع نص الكمية كتاكيت ذكور والنص التاني كتاكيت إناث. طيب وإيه المشكلة يعني؟ المشكلة بقى إن الكتاكيت الذكور مش بتبيض، يعني مش هيستفادوا منهم في المزرعة في إنتاج البيض. طيب يربوا الكتاكيت الذكور دي ويستفادوا باللحم بتاعها لما تكبر؟ هقولك، ما السلالة الهجينة دي الذكور بتاعتها زي الإناث، جسمها بيكون قليل وما بيبانش عليهم الأكل، يعني الكتكوت منهم ممكن بعد شهرين أكل وزنه يوصل 500 جرام، وبالتالي تكلفة أكلها ورعايتها أكبر بكتير من تمن اللحمة اللي هتطلع منها. وعلشان كده بالنسبة لأصحاب المزارع، الكتاكيت الذكور من السلالة دي تعتبر عبء وبيحتاجوا يتخلصوا منه علشان تكاليف تربيته، ومفيش عائد اقتصادي من تربيته، وبيبقوا عايزين يفضوا مكانه لدفعات كتاكيت جديدة. وبالرغم من ان في مزارع كتير بتتخلص من الكتاكيت الذكور دي على طريقة الاعدام الرحيم، اللي انا معرفش الصراحة بيجيبوا قلب ازاي يعملوها، الا ان في مزارع تانية بتاخد الكتاكيت دي تديها لتاجر يشتريهم منها بملاليم، او حتى ياخدهم ببلاش وهو بقى يوزعهم على السريحة اللي بيبيعوا كتاكيت. والكتاكيت الذكور دي هي اللي هتبقى بعد كده الكتاكيت الملونة اللي انت كنت بتشتريها من قدام المدرسة. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، هم ازاي اصلا بيعرفوا جنس الكتكوت اذا كان ذكر ولا انثى وهو لسه خارج من البيضة؟ عملية فرز الكتاكيت البيضة في المزرعة بتتم بعد الفأس على طول. في عمال متخصصين اسمهم الفريزة بيقدروا يعرفوا اذا كان الكتكوت ده ذكر ولا انثى في ثواني، وفي اساليب كتير لكده، من ابسطها واشهرها هو لون الريش بتاع الكتكوت. كتكوت الذكر بمجرد ما بيخرج من البيضة لونه بيكون أصفر، في حين إن الأنثى لونها بيكون بني شوية، وده ببساطة بيخليهم يفصلوهم. الكتاكيت الإناث تروح لمسارها الطبيعي في المزارع، والذكور يروحوا للمصير اللي احنا حكيناه. التجار بقى اللي هيوزعوا الكتاكيت دي على المدارس، لما بياخدوا الكتاكيت أول حاجة بيعملوها إنهم بيلونوهم. ألوان الكتاكيت هي كانت أكتر حاجة بتلفت انتباهنا واحنا صغيرين، كتكوت فوشيا، كتكوت أزرق، كتكوت أخضر، وده بيسهل بيع الكتكوت بما إن الأطفال هم العميل الأساسي للمنتج. لكن المشكلة بقى ان البياعين بيستخدموا صبغات صناعية رخيصة غالبا بتكون صبغات نسيج أو دهانات حوائط وأحيانا ألوان طعام، وبيحطوا الكتاكيت في أحواض كبيرة ويصبوا عليهم اللون أو يرشوهم بسبراي. وللأسف دايما الموضوع ده بيحصل بطريقة غير أدمية، وده بيكون أول عامل بيساهم في موت الكتاكيت دي بعد كام يوم. الكتكوت في السن ده عمره يوم ولا اتنين جلده بيكون رقيق وحساس، وعشان كده الصبغات بتسد المسام اللي في جلده وبتسحب الرطوبة من الجسم، والمواد الكيماوية اللي في الصبغة طبعا حدث ولا حرج، الجلد بيمتصها وممكن تعمل تسمم بطيء. ده غير ان الكتكوت لما بيحاول ينظف نفسه بمنقاره بياكل الصبغة وبتدخل في جهازه الهضمي. ولو افترضنا جدلا ان البياع استخدم الوان طبيعية ومش ضارة، فبرضه عملية التلوين نفسها بتعمل للكتكوت صدمة حرارية، وخصوصا انه لسه طالع من البيضة ومحتاج تدفئة ورعاية خاصة. النقطة الوحيدة المضيئة في حياة الكتكوت في المرحلة دي هي انه عند البياع بعد ما بيتلون بيتحط في كرتونة او قفص ضيق باعداد كبيرة، والزحمة دي بتدفيهم شوية. لكن للأسف الحال ما بيفضلش على كده، بيجي الطفل المصري الأصيل ياخد كتكوت أو اتنين ويجيب لهم علبة 60 متر في 60 متر مكشوفة وفيها تكييف 5 حصان. طبعا الكتكوت في المرحلة دي بيكون محتاج درجة حرارة ثابتة حوالي 35 درجة مئوية، وأي انخفاض في درجة الحرارة بيخلي جهازه المناعي ينهار فورا ويبدأ يجيله برد وإسهال. وعلشان كده الكتكوت بيبقى زي الفل مع البياع لأنه متدفي مع أخواته، لكن أول ما يوصل البيت بيتعب على طول. ضيفوا بقى على كده ان في سبب تاني وهو الاجهاد. الكتكوت الذكر من الفصيله دي يا عيني من ساعه ما بيتولد ما بيشوفش طعم الراحه، تنقلات في كراتين، شمس وهواء وشارع وميه والوان، اطفال بتفعصه وبتلعب بيه، والاجهاد ده بيرفع من هرمونات التوتر عنده وبيوقف الجهاز الهضمي. وطبعا اول ما الكتكوت بيوصل البيت لازم نكرمه، فيحط له طبق ميه كبير الكتكوت ينزل فيه ويبل نفسه ويشرب فيبرد اكتر ويموت اسرع. ده غير طبعا ان اغلب الاطفال بتاكله اكل غير مناسب، ممكن مثلا طفل يحط له طبيخ ولا عيش مبلول، وده بيعمل للكتكوت مشاكل معوية لان الكتكوت على الاقل في البداية بيكون محتاج علف او حبوب صغيرة. ده غير طبعا ان الكتاكيت وهي خارجة من المزرعة من الاساس ما بتكونش متحصنة ولا واخدة ادوية لانها مش مهمة اصلا بالنسبة لهم، وده على عكس اي كتاكيت تانية زي الكتاكيت البلدي واللي الناس بيشتروها عشان التربية، دي بتبقى واخدة التحصينات ومش بتتعرض لنفس الظروف القاسية، وبيكون عندها مرونة اكتر في التعامل مع مصاعب الحياة. كل العوامل دي مجتمعة بتخلي العمر الافتراضي للنوع ده من الكتاكيت قصير جدا. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، طيب هل الكتاكيت دي ممكن تنجو في البيت لو حد عرف يربيهم؟ الإجابة هي اه، ينجو عادي جدا بس بشرط انهم يتعاملوا معاملة الكتاكيت مش الألعاب. للأسف أغلب الناس بتجيب الكتاكيت دي لعيالها، ده لو ما كانش العيال هم اللي جايبينهم يعني، علشان يلعبوا بيهم مش علشان يربوهم. لكن لو في ست بيت جابت كتاكيت من دي وحطتهم في كرتونة صغيرة وجابت لهم لمبة سهارة تدفيهم وديتهم تحصينات وحافظت عليهم من البلل، بنسبة كبيرة هيكبروا ومش هيموتوا. بس المشكلة انهم في الاخر مش هيرموا لحم زي ما قلنا، لان دي طبيعتهم الجينية، هم مهجنين علشان يرموا بيض، طبعا لو كانوا اناث. وعلشان كده مش هو ده حتى الطريق اللي ربات البيوت بتسلكه. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.